الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ربي ونسمعي في دتشي كيسا هندي كان إساتاتي قرأوم أتيفي أبين يتيفي تكاك أبات أوتيفي قبر ملئين وويل للكافرين من عذاب شديد ور ربي التكفريف لقى أزابا هماء تجرى تكايوك أبقاي الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة إسان عذابني جبان إساني أبقاي تكا إسان إيقتسون ور الدنيا فلتي آخر الرج آلتس كان الدنيا جاري آخرا ديك ويصدون عن سبيل الله إسان ور خرار برانما أوه نما إسلام يؤديم إسلام يؤديم ويبغونها عوجا ور خرا إسلامتيف جلنا بربادو خرا إسلام فكسني نمت أديسني إرى نما فقيس أوجج أولئك في ضلال بعيد جر أكس دلقس جلنا هكأرى فقات خيس جرا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نما أمة تكت إرقن مرة أفان أمة إسات إت إرقن ملي أفان برات نيمت نبيين نبي محمد در إرقم هندي غس إسات في أفان إسام لي غس براتت أما لي أفان برات إن إرقم أمو نبي محمد نما هندت إرقمي تناف جتشا معنان أمتهن دتي أفان مئسانتين إرقمؤ نما دين إسان برسيسو كان معنى حديثا يوكا قرآنا أفان إسانتي جرجيرو ملي نما براء التن إرقنو جتشو مالف إرقمان نما إرقمي إرقما جأما إساتو دينا إسام برسيس أما اللي نبي محمد نجين إسرت هاجراتو ربين أفان هند إسا برسيس أكما نبي آدم مكآوان هندا برسيس تناف نبي محمد أمة هند غوس هند أفان إسانتين دبسو تره نما إيسي مخافي بننسل دبسي اتحاسو تر هاتيو واني قرآن أفان هندان همبو فمنيف وان بدين هدون أرقم تؤوفي مالف ودو أفان هندان بوفمي قرآن والأبؤو تؤفى أكما أفان بل إنا في إبنان والأبو سن ياد أمة كرات كت ولتك أبؤوت والأبا دولا يوكا موت ما لما يو وهرت وليقلت وليقلسا أفال لمان كتبا أكا وليقلسا كيست أكا وليقلسا فسر أرت والأبني والددان قدون إسان جدت أرقمت شكين هنجر تناف جتشا قرآن أفان توك كان أفان هند إرى ترجمتون بوفمون وان إرى هفينس هنجر تاي أمس أفان توكيتشسون أفان أرباتيون وان إرى هفينس هنجر وان كفار همان وابرسيس اتأكان هاجمو غافسا عربة يفجج أما اللي وان أفان عربة أفان قايداك أبو كان بيجد جريتي كيس جرو تايف أكسما وان أفان عربة كن أفان آرامت ديبؤوف جج أكا تاريخة بيكمي أفان الدنيا أفان آرامت ديبئة تناف جتشة واني ور أفان أبو هندر تجرو أفان أربا أكان برتني إيغسي معنى قرآن تكايو دين إسلاما أفان إسانتي ديبسني أمة إساني برسيسو حرفي تاتن هاتاتو هقاسا دينا إسلاما دفي الدنيا كيسا والقيا تكافجا هقاسا إرقموت إرقما ربي تياني وان إني إرقمين بكان قياني قلت قد ربي را أرقتا واني ربين إرقما هند أفان ور إت إرقميت دينا برسيس أت إسا أججيف ليبين لهم أكوار ربين إسانتين إسا إرقي إسان بيسس أوف فيضل الله من يشاء دوب ربين نما جلسوا إسافئ نجلسا ويهدي من يشاء أما اللي نما فئ نك أجيلت وهو العزيز ربين إنجفتاهن إنجفتمن الحكيم كان ون إني دلقهندي أكمليهن تاني ولقد أرسلنا موسى بآياتنا رجمان موسى معجزة سجل كننافي إرجني أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أمتك بني إسرائيل دكنا كفر إرا إفا إيمان التباس جنة وذكرهم بأيام الله أما اللي نعما يوكا كأنني ربين إساني كن إسا يادة تشيسي أكا غلطة غلطنيف جنة تكا أياني تكا أيامني ربي كان إسان يادة تشيسو وان أمة إسان درت أرقمه إن في ذلك لآيات وان نبي موسى آكنن أما اللي وان أمة إساتي كنن كيسا أمس وان دبر إسا يادة تشيسو كيسا رقادا ديتي تينيتي تجرى لكل صبار نما إبادة رب الرتي أبسي شكور أنني ربين إسا كن الرتي قلت إسا قل شوف وإذ قال موسى لقومه قافن بموسى أمة إسات جئ دبتل وان إن جئين اذكروا نعمة الله عليكم يا أمة خية والربين إسنين كنني سيادتا قلت إساف قلتا إذ أنجاكم من آل فرعون قاف ربين شنكي فرعونتي في شنكي آلي إسا جلا إسم باسه يسومونكم سوء العذاب كان شنكي همتو إسن أنتم سيسا ويذبحون أبناءكم كان إلمان كيسا كان إيرا كان إسني ألة هند قرآن ويستحيون نساءكم كان ألا كيسا إيساني إن أجيسني قبر قدتا وان إسان إيرفتني ألا إيسانيف ورى راقلالتو إلمان إسرائيل كان إيرا كان بركنا ألة كيسا نمني موتما موتي مصر هرك إسرتي baddu jiraa je'ee odeessinaan mootin misraa gurbaa san ajjeesu'u jecha dhiira amata san dhalattu hunda gorra'aa je'ee ajaje haa tayuu wanni rabbiin fedhe hin oolamtu amatuma san keessa nabi muusan dhalatee haati isaa fir'auna jalaa dhoysu'u jecha sanduuqa keessa keessee laga niil abbaay yookaa mormor takkaa baharitti darbitee duuba ashkarri mooticha misra argee

غردينا إساء سياما ويؤخركم إلى أجل مسمى هقائس دليوكا شبود ليدا دفاء عذاب إسنت بوسيل فرى إسن همفتو هنگ أمرين تيسن رمتي دوتنت عذاب إسن الرى بود آنسا أكمت ربي أكنا كيس شكين جرتي ممنيوكا شكين هنجرت جأنين إرجمون ربي قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا جنان كفار أكجئ إسن ور ربيتن إرججئ نمم أكا كينيتي تريدون ون ديمتنيف تكايو ون فيتن أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا وان أبوتن تين إباد يوكا جبر ترى نؤو نتي سنما تكاتابوتا يوكا مخا جبروهن ديفنو فأتونا بسلطان مبين ميرقا ملأتا إسن أقومس فدا قافس ديفنا جأنين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم جنان أنبيون إساني أكي إسان جئ نتي وأنبراتي متي نمم أكا كيسانيتي أكما إسنو جتني ولكن الله يمن على من يشاء من عباده هاتي ربين نما فئي قبروتن إسرى مرتئي نبيي قلئي قبروتن إسات إرقي معجزا كنافي أجل شاجئاني وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نتي معجزا إفبرا إسن اتفدو هن أبنو يا ربي معجزا نوكن اتجي ساجئ إذني نوغو إمالي مالف نتي قبروتن ما أكا كيسانيتي نتي وهيوفو رب الرت إركنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ور ربي أقوم سج أفتي تكايو مرتي رب مرت ها إركتو أكما نتي إركنتي وما لنا ألا نتوكل على الله سمين مال همنا يو ربت إركتو بان ون ربت إركتو نؤو هنجر وقد هدانا سبلنا ربين كراك هين كان هكا كان إرجر ركنا أقمان نكأجل تجرا نتي كرا دينا إسا كان تكما إسا بين هرك إتي مرنا إرت دونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ميتا إسن أرمي كفارا نميتا نرت نئبسن إسمان مرق أرقن وعلى الله فليتوكل المتوكلون ور وهرت إركتو فئهند رب مرتها إركتو إسمها أبدتني إسمات نماتولا وقال الذين كفروا لرسلهم ورم كفارا إرقموت إسانتين أكجأن إساني خفتوا لنخرجنكم من أرضنا نتي بيتين يا إسم بافنا أو لتعودن في ملتنا تكا دينا كيسا ديفتنيت دينا كينيت ديبتني لمان كنرى تك أرقم أوف جراتا بكتا جأني خختنيف فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين دوب ربين خختي أنبيوتا أكجئ والرئيس ميلسا نبليسنا ولنسكننكم الأرض من بعدهم إيغ إسال لفرافن إيه

عذاب ربي نرى ديبفتو قالوا دوب متوت ونئسان جت لو هدانا الله لهديناكم سلا أدو ربين خرا إيمانا نقجلت خرا إسلامت إسيامنا هاتيون توجلنا كيس جرا أكمت بسنك أجلتنا نتوك إطاعة متجرا أكمت إطاعة إسن الرادي بفنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أرأى أبسنو أبسدمنو نت والكتا نمكتا تمنا ما لنا من محيص نما أرأج إنكيوكا عذابك نجلا نباسو كان اتئركنو هنكبنو وقال الشيطان إبليس تكا شيطان أرم كفارتين أكجئ لما قضي الأمر هقاق ياك يا مآفر الدين قل أمتي ور جنتها جنة سيني ور أزابا أزابا سينو ور أزابا كان إسرت ولتك أبامين أكجئوا إن الله وعدكم وعد الحق ربين إيقدوتني إسنكاسة كان قاريد لقي جنتها أقلأتي جنة سينسسة كان بدي أزابها أقلأتي عذاب سينسسة جئتي بالما حقان إسني سيني هنو بالما إسا قوتي أغرتن ووعدتكم أمو أن الدنيا الرتي وان ربين جئو لغا آمتي هن لغا أمسنا هن كافمتني إسنين جئتن بالما إسني سيني فأخلفتكم هنو كافمتني دبينتي كجبتيو أغرتني بالمسا إسنت ديجي وما كان لي عليكم من سلطان رقايو تاتي أن جافس همنان إسن إفجلا أوفني همنان إسن إفجلا أوفو هنكب إلا أن دعوتكم أن كراك ياء كربي إيسا جئي إسيام ننما فاستجبتم لي ندق أوم ستني نجل ديم تملي فلا تلوموني تناف جيجة أرأى نن أنانتنا نن زقالنا يوكا نن كومتنا تكايو ننسكبنا ولوموا أنفسكم إفو مسكبا تكايو أنا نتلا زقالا مالف أدو ربين كيسا إبليس إلات كيسني إلاتم مآف إسا إيقلا دبي إسا هنتقينا دبيتي يتقيا إسنين جؤوتي نأجيسني نجل ديمتني تلاني تلات إسا بك همتو ملي بك غاري جيسات أجيسني ما أنا بمصرخكم أن أرأى إسني درمتي أزابة جلا إسن باسو هندندي وما أنتم بمصرخي أكسما إسنس نادر متني عذاب جلا نباسو هندن ديسن إني كفرت بما أشركتمون من قبل أن إسن الدنيا أردت ربتنك إن ديس أت كفره أن ميرا بشان كيسن جه أن ربي مت قبرت ربي كان جلته إن الظالمين لهم عذاب أليم دوب ربين أكجئ ور كفره إف ميد إف عذاب إسال لالس كان زلال مئي تجرى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ور رب التأمني وان قاري دلق جنة سينسفم تجري من تحتها الأنهار جنة لغوتين كيس أوليغيات خالدين فيها كان زلالمي كيس تاء بإذن ربهم إذني يوكا فئي ربي إسانتين ملايكا إسان دبالتي جنة سينسفتي تحيتهم فيها سلام ور جنة هقا والجراتس سلام نقايا جتشو نقايا ربي تكا نقايا ملايكا تكا نقايا قرين إساني قري إساني الرتبوسو تكا نقايا والقافتو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا يا إرقماخي يا محمد أكا ربين ووهد فكيسي نما إبسو هن أقرر فكيس الربين دبته وان أسديمك نفأ كلمة طيبة كشجرة طيبة جتش غاري مك غاري فكات جتش غارين لا إله إلا الله جتش أما مكن غارين مكتمرات أصلها ثابت مكسا هد إسا لفكيس ججر وفرعها في السماء أمو دمين مكسنيت في متان إسا سمي كيس ألديمة تكايو إيرت تؤتي أكلها كل حين مكنس كان هقامر مدان للو تكا مدان غارين ما كنو بإذن ربها فإي ربي إسات أومن سإني أومن ربين جتش لا إله إلا الله جئو مكتمرا كان نخل جأمت فكيس دوبا أكمتمر هدد إيرا دتشي كيساك أبو أما اللي سمي كيسا قل إيرتو أما اللي مدان هقاهن دا نما ألو لا إله إلا الله جتشون هنديك أبا هندين إسا إيمانك قلبي مؤمناك هيسا دابتو دمين إسا دلقا غاري مؤمني دلقو تن إراك إيبالمتي غرس مئي ألفور أمتو مدان إسا سواب إسئيت كان هقامر أرقتو ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ربين فكيسا نما دبتا أكا إسان قرفمني أمنني فجتشا ومثل كلمة خبيثة فكيسا جتشا بدأ سن كفرئي كشجرة خبيثة أكا مك بدأت سن هرغوغ اي تكا مكمتان هتاياك ابو كالفر سارو اجتثت من فوق الارض كان لفر بك افمي فود امي ما لها من قرار كان بك اتقلابتو هنكم وان هد اسا لفكيس قد هنجرف دوب اكسما جتش كفر إي قد هن آبتو وار رقاء أقاهن أبنيف أما اللي وان دلقاء إيبالمتي سمئت ألفور أمتو هن تينيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ربين والرئيسة أمني جتش جبآن دليل جبآن جبيس الدنيا تنرت نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جئ قلبين إسا رب التهداء وان إني جئو هندي رقاء أقاتك أبدي وفي الآخرة آخر التس ربين إسان تيس isaan jabeessa. Namni du'e hoggaa inni qabrii keessa kaayame lubbuun itti deebitii malaayikan lama dhufteeti teessiftee waa sadii irraa isa gaafatti. Sadeen sun rabbiin kee eenyu diinan kee maali nabiyyiin kee eenyu jechuu duuba mu'minni wanni ji'u rabbiin kiyya Allah diinan kiyya islaam nabiyyiin kiyya Muhammadi nageenya isarratti haa jiraatu hoggaasan mana kee kan azaaba keessaa laali je'anii garsiisanii ammas mana isaa kan jannata keessaa garsiisanii akki je'aniin waan gaafii tana tolchitee deebifteef rabbiin mana azaabaa sirraa hambise bakka isaa mana jannataa sii kenne rafi je'aniin ammoo kaafirri hoggaa gaafatan gaafiisan deebisuu hin beeku ulee sibiilatiin takkaayuu burrishaan dhawanii isaa iyyu biraa deeman. ويضل الله الظالمين ربين أرمى كافران جلسا قافيك أبرئي سنيف ديبسا كنوهن دندين ويفعل الله ما يشاء ربين وان فئ دلقا نمني وان إني فئ ددو دنديوهن جر درسين إبلا ما في أفرتمي جهيس وآهنغن درسين إبلا ما في أفرتمي تربيس أو إسين سورة إبراهيم آيات ديدمي سديت الراك أبديهنغ آيات أفرتمي تقوتي ديمتي جوزة خلص دفع ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة

قلنس إني أومن بشان إني أومر وسخر لكم الأنهار ربين كان لغوتي إسني لافس بشان كيسا إسني ياس قيدني أبافتن وسخر لكم الشمس والقمر ربين كان أدؤو في جئة إسني لافس أكا خراه الدؤون اتفيا دمتنيف دائبين كان كرائسا لماني كيسا ديما إبساء كان هندت أبني كان فاق إسان الراهن بان وسخر لكم الليل كان هل كان إسني لافس والنهار ربين كان قيا إسني لافس أكا إسا كيسا ديمتني وان اتهاجمتن برباد التنيف وآتاكم من كل ما سألتموه ربين كان وان إسن إسا كتتن هندرا أكا إسني تلطي وإسني كنو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وربين إسنينك أنا نيسة ودولكوي تنيفت أوهندن ديسا دوبة ربي أكنا كنا إفتني أكمين نما أكا كيسنيت ربي جتني تكا مكان تكا جنئين ربي جتني قبرتن بكا غلط إسا قلشتني طلتن اتكفرتني مرمتني بدني إن الإنسان لظلوم كفار إلمنما كان أكمان إفميء دلي دلقؤون وإذ قال إبراهيم والنبي إبراهيم مكة كيست جئي ربي خدأته دبت وان إني جئي ربي جعل هذا البلد آمنا يا ربي بي مكة تنا بك نقيا قد كان نمني إسي سيني هن تقمن وجنوبني نفقيس وبنية المانك يلي فقيس أن نعبد الأصنام والرب هنتين إباد أرى رب إنهن يا ربي أصنامني تابني واني أكا مخاكا ربي أجت تقبرمت أضللنا كثيرا من الناس نما هدو والرئيسي إباد خرار بالراء جلفته فمن تبعني فإنه مني نبي إبراهيم أكجئ نمني خراتكم ما ربت نجل ديمي أنا الرأي دين أهليكي ومن عصاني نمني نجل ديمو ديدي دبين إساء غركيت جرتي أن آنا هنغدتو سيتو أكا غوتو بيخ فإنك غفور رحيم أتي كنما أرارمي رحمتنا ما قد ربنا إني أسكنت من ذريتي يا ربي خين أن إلمانك يجري قبسيسة إسماعيل في هذا إساء هاجر بواد غير ذي زرع لقق أنهن تاني كيس سن مكة عند بيتك المحرم منك كعبابرة تن أدون بنوح هن إرقمن درجرت ربنا ليقيم الصلاة يا ربي خي أكا صلاتني سإبادني إيفا أسقبسيسي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قلبينما أكا قرئساني جلة أكا إساني نات قئي وارزقهم من الثمرات أما اللي وامد أنتي إساني كني لعلهم يشكرون أكا قلتسي قلتشن دوب ربين دعائي إساك إيبليتي طائف بيشامي بكئسي

سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن ولا تحسبن الله غافلا ربين وان دقتهن سين عما يعمل الظالمون وورج أبود لقو اتجروا إسان قبك أب نأرق نأقى إنما يؤخرهم ونكت آت أملي إسان إيسوف تكا بود آنسوف ليوم تشخص فيه الأبصار وياهما إنكي إساتي جتشا إجت آبتو كان ولتن ديفم تكايو هندرون فمن مهطعين كنين أريان قرن ما إساء يامت مقنعي رؤوسهم متاء القبادة لا يرتد إليهم طرفهم كان إج إساني إسانت ديبتي إفهلال وأفئدتهم هواء كنين أنين إساني بكم سافي أيلي الرلئ قل لا تاتي هال لهماتو كيسا دوبا قياساني في إسان بودا أنس ملي إسان دقتو في مت وأنذر الناس يا إرقماخي يا محمد كفار سداتشس يوم يأتيهم العذاب قيا إسا كيسا عذابن إسان التقفؤ تاؤن إسان سداتشس أك أمنا فيقول الذين ظلموا قاف قيانس أفه ور ربت كفر ونجئوا لاتاء ربنا أخرنا إلى أجل قريب يا ربي خينيا الدنيا الرت نديبسي ويتينوك أبي يروتك نجب دعوتك وان أتئت نيامت تقينيتي أمنا ونتبع الرسل ارقموت كيتس اقينيتي جليانا جئن دوبا وان كفار اكنا جئون جئمو اولم تكونوا اقسمتم من قبل سئس كان اما اكنا جئتن تناندرا غاف الدنيا الرجلتن هنكخن ما لكم من زوال حال الدنيا كنرا هندمن آخران هنجرت هنكافمن جتني وسكنتم كان الدنيا كيس تاؤو ترتن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم منوتي ور رب التبليس لبو في ميت كيس كان أمت إسن در دبري وتبين لكم كيف فعلنا بهم وننتي أرمك فرسن التدلين إسني ملأتاجرة أردى إسان إرى أمن فان أزاب إسان الت بؤي أدرتني سنما وجه وانسنين هنغرفمن وضربنا لكم أما اللي قرآن كيستي إسني أديسني جرة الأمثال ميماخ هدو نمني قرفمون هاتيو إسن سنينهن قرفمني وقد مكروا مكرهم كفار مكة نبي محمد أجيس أوف تكاهد أوف takka biyya baasu'uuf mala dhawanii jiran. Wa'inda Allahi makruhum, mala isaan dhawansan rabbiin quba qaba. Ammallee mala isaanirra caalun mala isaanii balleessee bakka hanqisa. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال هيلن إسان وان نبي محمد أفين شريعة إسلاما بلس دلقا ودوها قموا قد تلئ غارهن ديم سفتو شريعة إسلاما تن أكا غارت شمتو ديم سسوهن دن ديسو يجو ربيتو هركتي بالليسا تنافق إسان نبي محمد أجيسو اتمرسا إجا إساني إراك أبي جدو باسي مدينة أتقلشي أجت شريعة إسلام جبيسي همنا إسلامتين كفار سنجأبس فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ربين بالما ارجموت اساتي درمت اوسين وان ديقهن سين قوت اوفهن اولو ان الله عزيز ربين كان واهند انجفت كان وان اسا دت ابسيسهن جر ذو انتقام كان نما إساتي بالليسر بيلو يوكا قدو يوكا هلو بيو يوكا إتآت يوم تبدل الأرض غير الأرض قويا دچي بيكمتو تنرى دچين براجر جيرمتو والسماوات قويا سمي بيكمتو تنرى سمين براجر جيرمتو دبت تكا أوديس غافس والرئيسة تبلي سر ربين بيلو بيا ويانسون وياك ايام آتي غافس نمني هندي سراط الرتي والغاية هقادت ايفي سمين جرجيرم تسن وبرزوا لله الواحد القهار غافس نمني هندي أبرئي بياتي فول ربي درة آبت درة بياني ربي توكيتشوا هند مويتي ملأتني وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد قافسا ور ربي تكفري في شيطان كان ولته أمني كندي فمني آبة قرت مقرنين جتشون كندف من جتشو أصفاد جتشون هداء جتشو سرابيلهم كمسن كفارا غافس من قطران زفت إرات الفما وان إني يو إبدتك أكان بوبايوف وتغشى وجوههم النار غافس إبد أزابا فول كفار الرتي بي هقوغا ليجزي الله كل نفس ما كسبت وننمو فول ربي درت أبتوف أك ربين نمو وان إني دلقر قافته نمو فو قلت يوكا جزاء قلت أوفي كان همتو دلقه همتؤون كان قاري دلقه قارئين إن الله سريع الحساب ربين كان دفي قبروتن إسا وان دلقن الراقا فتيفتو واني حديثة تلوفي ربين وان أومي مرا وان أومي مرا هنقا والأكا قويا الدنيا راكي ستي قافتيفتا هذا قرآن يوكا واني دبتمكن بلاغ للناس وان أمت التجيس أوف سرت بوفمه ولينذروا به